بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في رسالته بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الجملة من كلام المؤلف عفى الله عنه يقرر فيها ما يعتقده وما ينقله عن الأئمة الثلاثة الذين أراد بيان عقيدتهم في هذه الرسالة، فبينها هنا المذهب الذي ذهب إليه في مسألة الإيمان، وهو أنه إقرار باللسان وتصديق بالجنان، يعني بالقلب. وهذه الجملة من جملة المآخذ الواضحة على هذه الرسالة، والتي تعقبها علماء أهل السنة على الطحاوي رحمه الله، إذ إنه في هذا الموضع لم يبين مذهب أهل السنة والجماعة، إنما بين مذهب مرجئة الفقهاء. وهذه الجملة تتعلق بها مسائل: المسألة الأولى، الأمر كما سمعت أن هذه الجملة هي على نهج المرجئة، أعني مرجئة الفقهاء، وهذا يجرنا إلى البحث في موضوع الإرجاء. مذهب الإرجاء مذهب مقابل لمذهب الوعيدية، والناس في باب الإيمان في الجملة طرفان ووسط: الوعيدية ويقابلهم المرجئة، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين، قد حازوا الحق بحذافيره ولله الحمد. والإرجاء ينضوي تحته مذاهب كثيرة، الخيط الجامع لها إرجاء أي تأخير العمل عن حقيقة الإيمان، هذا الذي اتفقت عليه فرق المرجئة جميعا أن العمل ليس من الإيمان. وأشهر فرق المرجئة أربع: الجهمية، والإيمان عندهم مجرد معرفة الله عز وجل بالقلب ولا يكفر إلا من جهل الله. وثانيا الكرامية، الذين قالوا إن الإيمان مجرد النطق بشهادة التوحيد باللسان فحسب، فمن أتى بشهادة التوحيد فإنه يكون مؤمنا ولو كان قلبه منطويا على الكفر، ولكنهم يقولون هو مؤمن بنطقه لكنه لا يسلم ولا ينجو بالآخرة إلا إذا وافق قلبه لسانه، فإن لم يوافق قلبه لسانه كان مؤمنا مخلدا في النار. وهذا من التناقض والشناعة بمكان. والمذهب الثالث هو مذهب الأشاعرة والماتريدية الذين قالوا بالمشهور عنهم إن الإيمان هو التصديق بالقلب فحسب. والمذهب الرابع ما نحن بصدد الكلام عنه وهو مذهب مرجئة الفقهاء وقد يسمون وهذا أطلقه شيخ الإسلام في بعض كلامه يقول فقهاء المرجئة مرجئة الفقهاء هذا الوصف الأشهر أو فقهاء المرجئة. وهذا المذهب نشأ في أواخر عهد الصحابة وذهب إليه بعض من يعد في طبقة التابعين وفي طبقة أتباع التابعين. ومن أشهر أولئك ذر بن عبد الله الهمداني وابنه عمر وطلق بن حبيب وإبراهيم التيمي وحماد بن أبي سليمان وتلميذه أبو حنيفة كما ذهب إليه من رؤوس الفرق ابن كلاب. وهذا المذهب خلاصته أن أصحابه يقولون بسبعة أمور. أولا أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، قد يعبرون بالإقرار أو بالإقرار باللسان، وكل ذلك يتوارد على معنى واحد وهو النطق بالشهادتين. والتصديق مرادهم به أو كما يعبرون التصديق الموصل إلى حد الإذعان، ويريدون به تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من عند ربه. فمجموع هذين أعني الإقرار باللسان والتصديق بالقلب هو حقيقة الإيمان. وتنبه هنا إلى أمرين: الأول أن من أهل العلم من إذا حكى قول هؤلاء يقول إن مذهبهم هو أن الإيمان قول، أو يقولون إن مذهبهم هو أن الإيمان قول بلا عمل، وليس مراد هؤلاء أن مذهبهم يوافق مذهب من الكرامية. هم يريدون أن مذهبهم هو القول، أي يريدون قول القلب وقول اللسان. يريدون ماذا؟ قول القلب وقول اللسان. إذا وجدت من كلام السلف كلام أهل السنة أن هؤلاء يقولون إن الإيمان قول بلا عمل، فمرادهم إيش؟ قول القلب وهو النطق بالشهادتين، وقول قول القلب الذي هو التصديق، وقول اللسان الذي هو النطق بالشهادتين. التنبيه الثاني: نقل بعضهم عنهم أنهم يقولون إن النطق ركن زائد ليس بأصلي. والمشهور عنهم ما قدمته لك وما نص عليه المؤلف هنا، فالنطق ركن أصلي كما هو المشهور عنهم. ثانيا: أعمال القلوب، أي الأعمال الصالحة التي تقوم بالقلب من المحبة والخشية والرجاء والتوكل وما إلى ذلك، هذه عندهم ليست من الإيمان على المشهور من مذهبهم. بعضهم ينقل عنهم أن أعمال القلوب من الإيمان، والمشهور وهذا الأقرب أنهم لا يرون أن أعمال القلوب من الإيمان، إنما الإيمان هو التصديق. ومضى على هذا المؤلف عفى الله عنه كما تجده في كتابه شرح مشكل الآثار، إنه جاء إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء من الإيمان، فاستشكله ونحى فيه إلى تأويل محصله أن الحياء يردع المؤمن عما لا ينبغي، وكذلك الإيمان يردع المؤمن عما لا ينبغي. فلما كان يريد الإيمان والحياء، لما كان يعملان عملا واحدا صح إطلاق أحدهما على الآخر. قال: والعرب تقيم الشيء مقام ما يشبهه ويماثله. إذن هذا صريح في أنه يرى أن العمل، يرى أن الحياء ليس، والحياء عمل القلب، يرى أنه ليس من الإيمان. وهذا الذي قال غفلة عظيمة، فإن العرب تقيم الشيء مقام الشيء إذا كان يشبهه، وليس أنها تجعل الشيء من الشيء إذا كان يشبهه. فالحديث ليس فيه الحياء إيمان، إنما الحديث فيه الحياء من الإيمان، ومنها هنا تبعيضية، وضم إلى هذا قرينة أن الحديث فيه، أعني رواية مسلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن الحديث فيه بيان أن الإيمان شعب، فقال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، ثم قال في آخره: والحياء من الإيمان. فما ذكره غفر الله له لا شك أنه غير صحيح، والمشكل هو أن الإنسان يعتقد ثم يستدل، فإنه رحمه الله تقررت العقيدة في نفسه ثم أراد توجيه الدليل بما يوافق عقيدته، والصواب أن يكون العكس، أن يقوم الاعتقاد في ضوء الدليل، وأن يصحح الاعتقاد في ضوء الدليل. وكرر الشيء نفسه، إنما جاء بعد هذا الحديث في موضع آخر، جاء أيضا عند حديث البذاذة من الإيمان، البذاذة يعني تقشف الزهد، أيضا أوله لأن هذا مجاز، والمراد البذاذة من خلق أهل الإيمان، من خلق أهل الإيمان، وهذا تأويل صريح. على كل حال، المؤلف مضى على ما هو المشهور عند مرجئة الفقهاء من أن الأعمال ليست، أعمال القلوب ليست من الإيمان. وقد أحسن الشارح ابن أبي العز رحمه الله حينما استدرك على المؤلف أنه جعل عمل القلب الذي هو حب الصحابة من الإيمان، إنه سيأتي معنا إن شاء الله أنه قال في الصحابة: وحبهم دين وإيمان وإحسان. فاستدرك عليه وقال إن هذا مشكل على ما قرره المؤلف، إنه جعل الإيمان مقصورا، الإيمان الذي في القلب جعله مقصورا على التصديق، وها هنا جعل محبة الصحابة من الإيمان، وهذا مشكل. ثم قال: اللهم إلا إذا كانت التسمية عنده من قبيل المجاز. ثالثا، القوم، أعني مرجئة الفقهاء، يخرجون أعمال الجوارح عن حقيقة الإيمان، أعمال الجوارح ليست من الإيمان، وهذا ما عليه كما قدمت عامة أو جميع أهل الإرجاء، وسيأتي الكلام عن سبب ذلك قريبا إن شاء الله. والقوم يسلمون أن الأعمال تسمى إيمانا مجازا، باعتبارها من ثمرات الإيمان ونتائجه، فصح تسميتها بالإيمان بهذا الاعتبار. الأمر الرابع أنهم يرون الأعمال من الإسلام، هذا هو المشهور عنهم، الأعمال ليست إيمانا لكنها إيش؟ لكنها إسلام. خامسا، الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، سيأتي بيان سبب هذه المقالة قريبا إن شاء الله. وأول كلما جاء في زيادة الإيمان ونقصه من نصوص صريحة بتأويلي، الأول أن الإيمان يزيد ولا ينقص باعتبار المؤمن به لا باعتبار ما يكون من المؤمن، باعتبار إيش؟ المؤمن به، يعني باعتبار ما يجب الإيمان به الإيمان يزيد، وهذا مقصور على زمن الوحي. بمعنى يقولون الإيمان يزيد زمن الوحي بالنظر إلى أنه في كل يوم مثلا ترد آية، تنزل آية فتتضمن شيئا يجب التصديق به، وغدا ينزل شيء، فالقدر الذي يجب الإيمان به يعني التصديق به ماذا؟ يزيد إلى انتهاء الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا لا زيادة بعد ذلك، وهنا لا زيادة بعد ذلك. والأمر الثاني، أول زيادة الإيمان ونقصانه بزيادة الأعمال ونقصانها باعتبار أن هذا من قبيل المجاز، والعلاقة هنا كونه الأعمال من ثمرات الإيمان ونتائجه. الأمر السادس، ذهب هؤلاء إلى أن أهل الإيمان فيه سواء، فالإيمان لا يتفاضل أهله فيه، كل المؤمنين في إيمانهم سواء، فهم فيه كأسنان المشط، إيمان أبي بكر رضي الله عنه كإيمان الحجاج بن يوسف أو كإيمان أبي مسلم الخراساني، لا فرق، هذا مصدق وهذا مصدق. الأمر السابع، قالوا إنه لا يجوز الاستثناء بالإيمان، يجب الجزم فيه، لأن الإيمان هو بالتصديق مع النطق باللسان، وهذا لا استثناء فيه بل يجب الجزم. انتقل بعد هذا إلى المسألة الثانية، وهي أن السبب الذي دعا هؤلاء إلى أن يذهبوا هذا المذهب ويفرعوا هذه الأقوال هو أنهم التزموا أصلا، هذا الأصل يصح وصفه بأنه ينبوع البدع في باب الإيمان، فإن جميع المخالفين في باب الإيمان قد التزموا به من الوعيدية ومن المرجئة، ذلكم زعمهم أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، إما أن يوجد كله أو ينتفي كله، فإذا انتفى بعضه فإنه ينتفي جميعا، وهذا ما ألمح إليه المؤلف لما سيأتي معنى الجملة التي بعد القادمة، وهي قوله والإيمان واحد، والإيمان واحد. والشبهة عند هؤلاء شبهة عقلية، قالوا إن الإيمان لو كان مركبا من شعب وأجزاء فإن هذا يستلزم زواله بزوال بعضه، وذلك أن المركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه، المركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه. وبناء على هذا لو ذهب منه شيء لم يبق منه شيء، لو ذهب منه شيء لم يبق منه شيء. فالمركب مثلا من 10 أجزاء، لو أخذ منه واحد فإن 10 لا تبقى 10، تزول 10. المركب إذن إذا ذهب منه شيء ذهب كله. وهكذا الإيمان، لو كان أجزاء لكان إذا ذهب بعضه ذهب كله. وهذا ما التزمت به الوعيدية، هذا ما التزمت به الوعيدية، أن من ترك شيئا من الإيمان فقد انتقض الإيمان عنده. وأما المرجئة فقالوا إن الأدلة القطعية قد دلت على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، ولو كان الإيمان يتبعض لكان مركبا يزول بزوال بعضه، وعليه فسيكون العاصي إيش؟ كافرا، وهذا لا يمكن القول به، مخالفته صريح الأدلة. إذن إما أن نقول إن الإيمان أجزاء وأبعاد فيكون مرتكب الكبيرة كافرا، أو نقول إن مرتكب الكبيرة مسلم مؤمن وعليه فالإيمان واحد لا يتبعض ولا يتجزأ. فهمتم المسألة؟ طيب. والتزموا بقاء حكم الإيمان بالنسبة للعصاة، وقالوا إن الإيمان واحد لا يتبعض ولا يتجزأ. وترتب على هذا أيضا مسألة ثانية، وهي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه لو نقص لذهب كله، فعدنا إلى تكفير مرتكب الكبيرة، إذن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. قالوا ثالثا، وبناء على هذا الناس في الإيمان سواء لا يتفاضلون، لأنه لو كان بعضهم أعظم إيمانا من بعض وبعضهم أنقص إيمانا من بعض فناقص الإيمان زائل الإيمان، فناقص الإيمان زائل الإيمان، فرجعنا إلى تكفير مرتكب الكبيرة. وتفريعا على هذا قالوا رابعا، إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، لأنه أتى بالإيمان كله، نطق بالشهادتين صدق بقلبه، فماذا بقي عليه من الإيمان لم يأتي به، كان إذن مؤمنا كامل الإيمان. وبناء عليه فمعصيته لا تضر إيمانه، تضره من جهات أخرى كونه متعرضا للوعيد، لكن أن تكون مؤثرة في إيمانه هذا لا يكون. وقالوا خامسا، بعدم جواز الاستثناء في الإيمان، ومن قال من المرجئة بوجوب الاستثناء في الإيمان فهذا عندهم له اعتبار آخر سوى هذا، والمقام لا يسمح بتفصيل القول في هذه المسألة. المسألة الثالثة، هذا التأصيل الذي أصلوه تأصيل باطل، والحق مع أهل السنة الذين قالوا بما دلت عليه الأدلة من أن الإيمان ذو أبعاض وشعب، وبناء عليه فالإيمان يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها، وبناء عليه فالمؤمنون في إيمانهم متفاوتون، فبعضهم أعظم إيمانا من بعض وبعضهم أنقص إيمانا من بعض. وإذا كان الإيمان عندهم مركبا من هذه الأجزاء فإنه أيضا عندهم لا يزول بعضه بزوال بعضه، كما لا يزول أصله أو لا يلزم زوال أصله بزوال بعضه. أعيد، مع كون الإيمان ذا شعب وأجزاء إلا أنه لا يزول بعضه أو لا يلزم زوال بعضه بزوال البعض الآخر، كما لا يلزم زوال أصله بزوال بعضه. فأجزاء الإيمان وشعبه متفاوتة في حكمها، وهي راجعة إلى ثلاثة أقسام. من شعب الإيمان ما يزول كمال الإيمان المستحب بزواله، والثاني ما يزول كمال الإيمان الواجب بزواله، والثالث ما يزول أصل الإيمان بزواله. إذن ليست هذه الشعب على درجة واحدة، وإنما هي ماذا؟ متفاوتة في أحكامها. ويترتب على هذا عند أهل السنة خمسة أصول. الأصل الأول أن الأعمال من الإيمان، والأصل الثاني أن الإيمان يزيد وينقص، والأصل الثالث أن أهل الإيمان متفاضلون فيه، والأصل الرابع أن مرتكب الكبيرة مسلم، فاسق عاص، لا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق اسم الإيمان. والأمر الخامس مشروعية الاستثناء بالإيمان، وذلك أن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله. والأدلة على أن الإيمان أجزاء وشعب متعددة، من أصرحها ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، هذه رواية البخاري في صحيحه، وفي مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي مسلم أيضا الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. ومن ذلك أيضا ما خرج مسلم في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم والطهور، قال الطهور شطر الإيمان. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أحاديث الشفاعة، ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، أو قال من خير. المقصود أن الإيمان يتبعض، فيكون عند بعض الناس قدر ويكون عند آخرين ما هو أقل منه، إذن هو يتبعض والناس فيه ماذا؟ متفاوتون. أما الشبهة التي زعموا أنها شبهة عقلية فإنها شبهة عليلة غير صحيحة في العقل وفي الحس، وذلك أن المركبات قسمان، من المركبات ما يزول الاسم بزوال بعضه، مركب يزول الاسم بزوال بعضه، وذلك كالمكون من عشرة أجزاء إذا زال واحد من هذه الأجزاء لم تعد العشرة عشرة، فزال الاسم بزوال الجزء. ومن المركبات، بل أكثر المركبات التي تتركب من أجزاء متشابهة أو حتى مختلفة، ما لا يكون التركيب شرطا في بقاء الاسم، ما لا يكون التركيب شرطا في بقاء الاسم. مثال ذلك، لو كان عندك كومة من تراب فأخذت بعضها، فهل زال التراب بزوال البعض أو لا يزال، أو لا تزال الكومة كومة؟ لو أخذت غرفة أو غرفة عفوا من البحر، والبحر مكون من أجزاء، أجزاء وذرات الماء، زال البحر بزوال بعضه؟ أجيبوا يا جماعة. لو أخذت ورقة أو قطعت غصنا من الشجرة، هل زالت الشجر أو الشجرة باقية؟ الشجرة باقية. شأن الإيمان هو من هذا القسم، أنه لا يلزم من زوال جزء منه زواله. ثم حتى القسم الأول، القوم وقعوا في مغالطة. نعم، الاسم لم يبق كما كان، المركب الذي يشترط بقاء أجزائه لبقاء الاسم، إن زال جزء لم يصح إطلاق الاسم، نسلم بهذا، لكن لا نسلم بأن الحقيقة لابد أن تكون زائلة، صح ولا لا؟ مثال ذلك، عندك مال، لنقل عندك 10 ريالات، هذه المجموعة مركبة من ريال وريال وريال إلى 10. لو أخذت ريالا، اسم العشرة زال، ولكن ماذا عن الحقيقة؟ هل زالت الحقيقة بالكلية أو بقيت أكثر الحقيقة؟ لا تزال تحمل معك مالا، أليس كذلك؟ فزعمهم أن زوال جزء من المركب يذهب أو يزول به المركب، لا شك أنه غير صحيح بإطلاق، لا في القسم الأول ولا في القسم الثاني. المقصود أن هذه الشبهة العقلية شبهة داحضة. ثم إن الواجب أن يقوم بناء الاعتقاد على أدلة من وحي الله جل وعلا، من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من سنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. أما مثل هذه القواعد والأصول التي تزعم عقلية تجعل عيارا على النصوص وترد بها صرائح الأدلة، هذا والله ليس مسلكا حميدا. نحن مطالبون بمقتضى إيماننا شهادتنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع ما أنزل الله إلينا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. مسألة الإيمان ليست مسألة سهلة تناولها الإنسان بأطراف أصابعه، الإيمان شأنه شأن عظيم، النجاة والخسارة معلقة بثبوت الإيمان أو انتفائه. قد رتب الله جل وعلا على ثبوت الإيمان أكثر من 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. والأدلة المتعلقة بحقيقة الإيمان وثبوت الأعمال فيه وفي كونه يزيد وينقص وأن أهله فيه متفاوتون. هذه أمور جاءت فيها أدلة كثيرة، كيف يعرض عنها في مقابل مثل هذه القواعد والأصول التي يضل بها من يضل؟ والعجيب أن جهم بن صفوان وهو رأس البلاء في هذا الباب، كما هو رأس الباب كما هو رأس البلاء في باب الصفات، كما هو رأس البلاء في باب القدر، وممن بث في الناس مثل هذه القواعد التي عارض بها وأتباعه النصوص، كانت قضية أن الشيء واحد لا يتجزأ، طبقها على الإيمان وطبقها على ذات الله عز وجل. المحل إلى هذا شيخ الإسلام في موضع من كتبه إنه كما قال في الإيمان قال في الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى عنده واحد لا يتصف بالصفات، لأنه لو اتصف بالصفات لكان في زعمه مركبا، وإذا كان مركبا كان حادثا، والله قدير. انظر كيف أنه حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وصادم النصوص واطرحها لعلم أعجبه في زعمه أنه علم وما هو إلا من زبالات الأذهان وسخائف الأقوال، فجعلها ميزانا توزن الأدلة ومعانيها بها. فأي مصيبة هذه أن يقعد الإنسان قواعد يرد إليها الأدلة، مع أن المقتضي مع أن مقتضى الإيمان أن يكون العكس، أن يرد القواعد والأصول والضوابط التي تحلو في عينه إلى الأدلة تكون مقبولة أو مردودة في ضوء ذلك. المسألة الرابعة، بقي التنبيه على مسألة يكثر طرحها والسؤال عنها إذا تطرق الحديث إلى موضوع مرجئة الفقهاء، ألا وهو هل الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي أم هو خلاف حقيقي؟ الخلاف اللفظي هو الذي لا تترتب عليه آثار، والخلاف الحقيقي هو الذي تترتب عليه آثار. الشارح ابن أبي العز رحمه الله انتصر لكون الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف صوري لفظي، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن بعض أو كثيرا من الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء لفظي، ولسنا بصدد توجيه كلام هذا هؤلاء العلماء وما الذي أرادوه، إنما نريد أن نصل إلى الخلاصة المتعلقة بهذا الموضوع، هل الخلاف بين أهل السنة والجماعة لفظي أو حقيقي؟ من يتأمل مذهب مرجئة الفقهاء ويكون مدركا لمذهب أهل السنة في باب الإيمان، ويكون مطلعا على كلام السلف وآثارهم وما قالوه في هذا المذهب وأهله، فإنه فيما أظن لا يملك إلا أن يقول إن الخلاف حقيقي، وليس صوابا أن يقال إن الخلاف لفظي. ويدل على هذا أن ثمة آثارا عدة ترتبت على ما ذهب إليه هؤلاء وخالفوا فيه أهل السنة. فأولا القوم قد أخرجوا أعمال الجوارح عن حقيقة الإيمان، وهذه مصادمة صريحة للنصوص. الأدلة كثيرة جدا، لربما زادت على 100 دليل في الكتاب والسنة تنص على أن الأعمال من الإيمان، فكيف يجوز أن يقال لمن خالف ذلك فقال لا الأعمال ليست من الإيمان؟ كيف يقال؟ إن مخالفة النصوص مخالفة صورية. ثانيا، وهذه مسألة مهمة انتبه لها، ترتب على مقالة مرجئة الفقهاء أن من لم يعمل شيئا البته فإنه مؤمن ناج عند الله عز وجل، وهذه المقالة لا شك في بطلان، لا شك في بطلانها، فإن الإيمان النافع المنجي عند الله جل وعلا حقيقة مركبة من 3 أشياء لا بد في الإيمان المنجي منها، لا بد من قدر من إيمان القلب، ولا بد من قدر من نطق اللسان، ولا بد من قدر من عمل الجوارح. لا بد، لا يمكن أن يكون الإنسان محققا أصل الإيمان إلا باجتماع هذه الأمور 3، لا بد من قدر من إيمان في قلبه، لا بد من نطق باللسان، لا بد أن يعمل شيئا مما اختص بإيجابه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة مضى تفصيلها في دروس سابقة، ولك أن تتأمل يا رعاك الله لماذا هذا الخلاف الكبير بين أهل السنة والمرجئة، بل بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء إبان عهد السلف في كون العمل من الإيمان أو ليس منه. أهل السنة يشددون النكير على كل من قال إن العمل ليس من الإيمان، وهم مصرون على أن العمل ليس من الإيمان. أهل السنة يقولون العمل من الإيمان، هم يقولون لا يمكن أن يكون العمل من الإيمان. لماذا؟ لماذا؟ هل الخلاف في مجرد تسمية؟ القوم يقولون بوجوب الأعمال الواجب. لا تظنن إذا قيل إن المرجئة يقولون إن العمل ليس من الإيمان أن الأعمال الواجبة الصلاة والزكاة والحج أن هذه ليست واجبة. القوم ليسوا قرامطة باطنية إباحية، القوم يرون أن الأعمال إيش؟ ما أوجبه الله منها فهو واجب. طيب، ويترتب على التقصير في ذلك أن يكون الإنسان متوعدا بالعقاب في الآخرة. القوم يشددون في هذه المسائل ويؤلفون في الزجر عن الكبائر وعن التقصير في أداء ما أوجب الله. إذن ما هي حقيقة الخلاف؟ القوم على المشهور عندهم يقولون الأعمال إسلام، الأعمال هدى، تقوى، صلاح، خير، بر، لا ينازعون في هذا. لكن إذا جئت إلى كلمة الإيمان يقولون لا. لماذا؟ ما هو السبب الذي جعلهم يأبون إدخال الأعمال في الإيمان، والذي جعل أهل السنة يشددون النكير عليهم بأنه لا بد أن يكون العمل من الإيمان؟ ما هو؟ هي هذه المسألة التي نتحدث عنها. السلف يقولون لا إيمان نافعا، لا إيمان منجيا عند الله إلا بعمل الجوارح. القوم يقولون لا، الذي يأتي يوم القيامة ومعه قول اللسان وتصديق القلب، فإنه ينجو عند الله جل وعلا إما ابتداء وإما مآلا، يعني حتى لو عذب على ترك العمل بالكلية، ما أتى بالعمل بالكلية، هذا يعذب إن عذب عذاب العصاة. السلف يقولون لا، هذا ليس بمسلم، هذا ليس بمؤمن مطلقا. كما أنه لا بد حتى تنجو عند الله جل وعلا من أن تتشهد بلا إله إلا الله، إذا لم يكن عندك عذر لا بد أن تتشهد. فلو أتيت بإيمان القلب وما تشهدت ينفعك إيمان القلب؟ لماذا؟ لأن التشهد ركن أصيل في الإيمان النافع. طيب لو أتيت بالشهادة وعملت بجوارحك وما أتيت بإيمان القلب ينفعك؟ لماذا؟ أنه لا بد في الإيمان من عمل القلب، ولا بد من تصديقه. كذلك الأمر في عمل الجوارح، لا بد أن يعمل بالجملة. أما أن يترك الأعمال بالكلية فهذا لا يكون مؤمنا، وهذا عمق الخلاف بيننا وبين المرجئة، ولا سيما مرجئة الفقهاء. الأمر الثالث، القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذه معارضة مخالفة صريحة للأدلة الواضحة في كتاب الله على أن الإيمان يزيد، ولما جاء في السنة أيضا على أن الإيمان ينقص. رابعا، إخراج أعمال القلوب من الإيمان على القول المشهور عندهم، ويقال في أعمال القلوب ما قيل في أعمال الجوارح. خامسا، زعمهم أن الإيمان لا يتبعض ولا يتشعب، وهذه مخالفة صريحة للنصوص، ومن خالف النصوص لا يصح أن يقال إن خلافه خلاف صوري. سادسا، زعمهم أن الناس في الإيمان سواء، ولا يتحاشون أن يطلقوا أن إيمان أفسق الفساق كإيمان أبي بكر وعمر، كإيمان جبريل وميكائيل، وهذه بحد ذاتها شناعة عظيمة، كيف يجرؤ إنسان عليها؟ الإنسان لا يستطيع أن يقول عن نفسه إن إيمانه كإيمان الإمام أحمد، فكيف يقول إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر؟ سبحان الله. الأمر السابع، زعمهم أن الفاسق مؤمن كامل الإيمان، وتحت هذا ما تحته من تهوين من أمر الفسق، فكم أثرت هذه المقالة في الناس. إذا كنت مهما عملت وارتكبت من الكبائر وقصرت في الواجبات أنا مؤمن، ويقرأ في النصوص ثواب المؤمنين ويظن في نفسه أنه مندرج فيهم، فسيؤثر هذا ولا بد في أصول التساهل انتشار المعاصي. أفسق الفساق يقول إيماني إيمان كامل لأني أتيت بالنطق وبالتصديق. وثامنا، قولهم بأن الاستثناء لا يجوز، وهذه مخالفة بما مضى عليه سلف هذه الأمة. إذا تأملت في هذه المسائل وعلمت أنها من ثمرات مقالة مرجئة الفقهاء، فأظن أنه سيتبين لك أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء أنه خلاف حقيقي. وإني لا أعجب كيف يقال إن الخلاف لفظي والسلف قد شددوا دونك شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، دونك لبانة لابن بطة، دونك أي كتاب من كتب العقيدة المسندة، تأمل فيها الآثار، عقدوا أبوابا لذم المرجئة. ولاحظ أن كثيرا أو أكثر الآثار التي جاءت عن المتقدمين في ذم المرجئة إنما تعلقت بمن؟ بهؤلاء، بمرجئة الفقهاء، أن فيهم أناسا من أهل الخير والعلم والصلاح، ولكن زلت أقدامهم. مع ذلك السلف كانوا متشددين في هذا الأمر، فكان منهم من لا يسلم أو لا يرد السلام على من ذهب إلى هذا المذهب. إبراهيم التيمي وله مكانة عند أهل العلم، ومع ذلك إبراهيم النخعي ما سلم عليه أو ما رد عليه السلام، لأن التيمية ذهب إلى هذا المذهب. كذلك تجد آثارا عن سعيد بن جبير وعن وكيع وعن جماعة كثيرة من السلف كانوا شديدين جدا على مرجئة الفقهاء. هل يعقل أن الخلاف هين يسير لفظي صوري؟ والحال عند السلف على هذا المنوال، يشددون وينكرون ويغلظون، والخلاف سهل. لا أظن أن من اطلع على هذه الآثار وتركها سيقول بهذا القول. نعم، مرجئة الفقهاء أخف خطأ وأقل بدعة من غيرهم من فرق المرجئة، هم أقرب إلينا من غيرهم، لكن هذا شيء، وكون الخلاف لفظيا شيء آخر، والله تعالى أعلم. المسألة الخامسة، قول المؤلف رحمه الله: الإيمان، قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. علمت بما سبق أن هذا القول خطأ، وأن الحق الذي لا ريب فيه وهو الذي عليه أهل العلم والسنة قاطبة، أن الإيمان حقيقة مركبة من ثلاثة أجزاء، فهو قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. وقد يعبر أهل السنة بالتعبير الثنائي فيقولون: هو قول وعمل، والحقيقة واحدة، والاختلاف إنما هو في التعبير. ومرادهم بقولهم إنه قول وعمل أنه قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ويقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الجزء الثالث: الإيمان قول وعمل. وعلى هذا الصحابة والتابعون وأتباعهم كلهم، كما ذكره الشافعي في المبسوط، وعلى هذا نحو من 100 دليل. انتهى كلامه رحمه الله. الشافعي رحمه الله ينقل أن الذي مضى عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم أن العمل من الإيمان، والأمر أوضح وأشهر، حتى إن القول بأن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والنقول عن السلف في هذا متواترة، والذين نصوا على أن هذا إجماع أهل العلم والسنة، جم غفير من المتقدمين ناهيك عن المتأخرين، فقد نص على هذا الشافعي والبخاري وابن أبي حاتم والأوزاعي وابن عيينة ووكيع والفضيل بن عياض والطبري وغيرهم كثير، كلهم ينقلون اتفاق أهل العلم والسنة على أن العمل من الإيمان، ويركزون على هذه القضية لأنها معترك الخلاف بيننا وبين المرجئة. والأدلة على هذا كثيرة، ومن أصرحها في كتاب الله قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وأهل التفسير كالمجمعين على أن الإيمان هنا هو الصلاة، والمشهور أن الصلاة ها هنا هي الصلاة إلى بيت المقدس. ويدل على هذا ما أخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من مات ولم يصلي إلى الكعبة، صلى إلى القبلة الأولى، يقول البراء: فلم ندري ما نقول فيهم، ما صلوا إلى الكعبة، ماتوا قبل تحويل الكعبة، فما ندري ما نقول فيهم. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. ولا يخفاك أن إطلاق الكل على الجزء يدل على أن هذا الجزء من الكل، بل أنه شيء مهم فيه. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث الشعب: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر باللفظ الواضح الصريح أن إماطة الأذى إيمان، وأنها أدنى شعب الإيمان، فالعمل من الإيمان قطعا. ودعني أقف وقفة عند هذين الدليلين فقط، دليل من القرآن، دليل من السنة، والأدلة كما ذكرت لك كثير تزيد على 100 دليل. لكن نريد أن نعرف كيف تعامل المخالفون مع هذه الأدلة الصريحة. أريد أن أنبهك إلى أن الخلاف في الأصل خلاف في المنهج، في منهج الاستدلال والتلقي. إذا قرأت في كتب القوم، وأنقل لك كتابا من الكتب المهمة عند المتكلمين وهو تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي، الرجل ما تريدي بل من أئمة الماتريدية، والكتاب له وزن عند المتكلمين، ومن يقرأ فيه يرى أنه من الكتب المتينة عندهم. قرر الرجل ما هو معروف في مذهب الماتريدية وإخوانهم الأشاعرة، أن الإيمان هو تصديق القلب. ثم فتح الباب لمناقشة الخصوم، فذكر مما استدل به أهل السنة، مع أنه ينقل هذا القول عن أئمة كبار من أئمة أهل السنة والجماعة، ويصرح ويعترف بأن هذا مذهبهم، أنه مذهب الشافعي وأحمد وأئمة الحديث، ثم لا يتحاشى أن يخالفه. المهم أنه أورد هذين الدليلين: آية البقرة وحديث الشعب. طيب كيف تعامل مع الآية؟ أما الآية فإنه أولها بتأويلين: الأول أن المراد وما كان الله ليضيع تصديقكم بالصلاة إلى بيت المقدس. إذن قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاة تصديقكم بالصلاة إلى بيت المقدس، وأن هذا شيء أوجبه الله، كونك تصدق أو كون المسلمين المتقدمين صدقوا بهذا، الله لا يضيع هذا العمل لهم ولن يترهم هذا العمل. ما رأيكم؟ هذا الكلام غير صحيح، لأنه خلاف ظاهر النص، والواجب حمل النصوص على ظاهرها. هذا أولا. ثانيا، مسألة التصديق بالصلاة إلى بيت المقدس ليست مختصة بمن مات قبل تحويل القبلة، هذه القضية تخص جميع المسلمين، الصحابة الذين ماتوا، الصحابة الذين بقوا، بل حتى نحن واجب علينا أن نصدق بأن الله أمر بالصلاة إلى بيت المقدس في أول الأمر، صح ولا لا؟ هذا قدر واجب علينا. فهل هذا الذي نزلت فيه الآية؟ أجيبوا يا جماعة. ماذا في حديث البراء الذي عند البخاري أن الصحابة لم يدروا ما يقولون في من سبقهم من إخوانهم ممن لم يصلوا إلى الكعبة، فوقع في نفوسهم هل سيقبل الله صلاتهم إلى القبلة الأولى بعد أن تحولت القبلة؟ فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالبحث في الصلاة أم في التصديق بالصلاة؟ في الصلاة. القوم اعتقدوا ثم استدلوا. طيب، ما هو التأويل الثاني؟ هو المركب الذلول المعتاد. ما هو؟ مجاز. مهما وقف أمامك شيء يخالف ما تعتقد استخدم هذه الكلمة ميم جيم ألف زي، مجاز. قال ما في مشكلة، الصلاة إيمان، وأطلق على الصلاة أنها إيمان مجازا لأنها ثمرة الإيمان. طيب، جاء إلى حديث الشعب فقدح أو تكلم فيه من وجهين. أولا، قدح في صحته، حديث ثابت في الصحيحين من أصح الأحاديث، رواه أصحاب السنان والمسانيد والمصنفات، وبجرة قلم كما يقال الحديث مطعون في ثبوته. والسبب يقول كفى بشك الراوي دليلا على غفلته، أو عبارة نحو هذه، يقول لأن الراوي قال بضع وستون أو بضع وسبعون، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليشك هذا الشك، إذن الراوي يشك، ومثل هذا لا يعتمد على نقله، وانتهى الأمر، حديث مطعون فيه، حديث في الصحيحين مطعون فيه. هذا أيضا يدلك على أن مخالفي أهل السنة يتعاملون مع الأدلة التي تخالف عقائدهم تعاملا يشبه التعامل مع الصائل، فالصائل يدفع بأي وجه، كذلك الأدلة. فبناء على هذا قل الحديث ضعيف وامشي، ما عندك مشكلة، أليس فيه شك؟ طيب، هل هذا الشك يقتضي اطراح الحديث؟ نعم، نحن نقول هذا الشك الصحيح أنه كان من أحد الرواة وهو سهيل بن أبي صالح كما جاء مصرحا به عند ابن حبان، ولكن ماذا أنت قائل يا أيها المتكلم برواية البخاري؟ فالبخاري ما رواه من طريق سهيل بن أبي صالح، إنما رواه من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، مجزوما به الإيمان بضع وستون شعبة. طيب، هذا ماذا عن هذه الرواية؟ كيف ستقدح في رواية البخاري؟ وهذا أيضا ينبهك إلى أن المتكلمين أجانب، على علم الحديث، ما عندهم عناية بالسنن والآثار، لذلك ربما وجدتهم يخبطون خبط عشواء. أما التوجيه الثاني وله كلام بعده يطول الكلام بتفكيكه ورده، لكن اقتصر على الجملة الثانية التي عقب بها على تشكيكه في ثبوت الحديث. قال: ثم هو خبر أحد، ثم هو إيش؟ خبر أحد. مثل هذا لا يمكن قبوله، لا سيما وهذا من أعجب الأشياء، قال: ولا سيما أن هذا الخبر الأحد يخالف صريح القرآن. الله أكبر. أن العمل من الإيمان وأن الإيمان ذو شعب، هذا يخالف صريح القرآن. إن هذا والله لمن العجائب، ولم أرى للمتكلمين وسيلة للطعن في دلالات النصوص كمثل المجاز وخبر الأحد. أسهل شيء تقدح فيه في الثبوت أن تقول خبر أحد، وأسهل شيء تقدح فيه في الدلالة أن تقول مجاز، والحمد لله رب العالمين. قل ما شئت وقرر ما شئت وتجاوز من النصوص ما شئت، فالمسألة سهلة، خبر أحد أو مجاز، والله المستعان. هذا على كل حال أردته إلماحة وإشارة تنبئك على أن الخلاف قبل أن يكون خلافا تفصيليا في المسائل هو خلاف في ماذا؟ خلاف في المنهج، خلاف في التسليم، التسليم للنصوص، قاعدة أهل السنة تسليم، قياد، إذعاف. جاء النص، السني يخضع ويطرح كل رأي يراه وكل ما استحسنه وكل ما أخذه عن أشياخه وكل ما هو مقرر في مذهبه الذي ينتمي إليه. لماذا؟ لأنه لا يبحث إلا عن الحق، والحق المحض بوحي الله جل وعلا في الكتاب والسنة. بعد ذلك انتهى كلامنا عن هذه الجملة. بعد هذا الجملة التي بعدها، وهذه من مشكلات هذه الرسالة، مسألة الترتيب، يعني هو أقحم مسألة تتعلق بالسنة واتباعها. قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. ثم رجع إلى مسألة الإيمان، والكلام هنا متصل بما قرره قبل الجملة الماضية، الإيمان هو الإقرار باللسان. فأرى أننا نتجاوز الآن هذه الجملة لننهي الكلام عن موضوع الإيمان كله، ثم نرجع بعد ذلك إن شاء الله إلى هذه الجملة وهي وجميع ما صح. قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. مضى الكلام عن أن الإيمان واحد، وعرفنا الأصل الذي أخذ به هؤلاء وتفرع عنه ما تفرع من مقالات. لكن هذه الجملة في الحقيقة فيها إشكال على المؤلف من جهتين. أولا، في قوله الإيمان واحد، هذا يشكل على ما قدمه آنفا من أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. صار الآن واحدا أو مركبا من اثنين؟ وفي الحقيقة صار ماذا؟ مركبا ولم يكن واحدا. هذا شيء. الشيء الآخر قوله: وأهله في أصله سواء. مراده بأنهم في أصله، يعني في التصديق القلبي، سواء. الكل، كل من ينتسب إلى الإيمان على درجة واحدة في تصديق القلب. وهذا مضى الكلام فيه من أن الناس لا يتساوون في الإيمان، لكن قوله هنا مشكل أيضا على المؤلف، لماذا؟ لأنه قال في أصله، ما قال والناس فيه سواء، قال إيش؟ والناس في أصله سواء. لما قال في أصله دلنا بمفهوم المخالفة أن الإيمان له فرع، إذا كان له أصل لا بد أن يكون له فرع، مع أنه يقول الإيمان واحد. ثم أي مشايخ، لو كان له أصل وفرع لم يكن واحدا. إذن إما أن يقال إنه واحد فأهله فيه سواء، أو يقال أهله في أصله سواء فلا يكون واحدا، فالكلام ظاهره تناقض. ومهما يكن من شيء فالجمل الثلاث خاطئة. الإيمان واحد غلط، بل الإيمان شعب بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الإيمان أهله سواء غلط، ليس بصحيح، بل أهل الإيمان متفاوتون فيه. ويدل على ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. إذن أهل الإيمان في الجملة على ثلاث درجات، منهم من معه كمال الإيمان المستحب، ومنهم من معه كمال الإيمان الواجب، ومنهم من معه كمال الإيمان المستحب. ثم أهل كل قسم متفاوتون فيه تفاوتا لا يحصيه إلا الله. ويدل على التفاوت بين أهل الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أبو داود وأحمد وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن هناك ماذا؟ أكمل. إذن هناك من هو دونه، ليس كذلك؟ إذن المؤمنون ليسوا سواء في الإيمان. ويدل على هذا أيضا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم إذ عرض علي الناس وعليهم قمص، جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه ثوب يجره، فقلنا ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. والدين والإيمان بمعنى واحد. إذن هذا يدلك على أن الناس ماذا؟ متفاوتون تفاوتا عظيما في الإيمان. حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وهو ذو إيمان عظيم. والجملة الثالثة أيضا خاطئة، وهي قوله وأهله في أصله، يعني في التصديق بالله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وسلم سواء أيتفاوتون، وهذا أيضا خطأ. فالناس كما يتفاضلون ويتفاوتون في كمال الإيمان فإنهم يتفاوتون في أصله، في التصديق بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام متفاوت. فمن الناس من إيمانه أقوى من غيره وأبعد عن الشك والريب. والتصديق في هذا يا إخوة شأنه شأن بقية الصفات والملكات للإنسان، فالناس متفاوتون في الصفات والملكات والقدرات تفاوتا عظيما. بل الشخص الواحد الملكة والصفة تتفاوت عنده من وقت للآخر لآخر. الناس ليسوا سواء في الرؤية، وليسوا سواء في السماع، وليسوا سواء في الشم، وليسوا سواء في القدرة. كذلك الأمر في التصديق، ليسوا في التصديق سواء، بل هم متفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. والذي ينكر التفاضل في هذه الحقائق هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستفسط. ويا لله العجب، كيف يقول إنسان إن تصديقه بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم كتصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ هل يمكن لمن يعقل كلامه أن يقول هذا يا إخوته؟ من أسلم حديثا وعنده قدر قليل من التصديق، حتى لربما لو تسلط عليه من يشككه لشك، ولربما ارتد، أتقولون إن تصديقه كتصديق الصالحين والصادقين الذين لو راودهم أحد على إيمانهم ولو بتقطيع أجسادهم ما أجابوا؟ أيقارن هذا بهذا؟ ومما يدلك على تفاوت الناس في التصديق قوله جل وعلا والذي جاء بالصدق إيش؟ وصدق به. الأول هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله عنه. هل يقال إن كل أحد يمكن أن يوضع محل أبي بكر رضي الله عنه؟ يعني يمكن تزيل كلمة أبي بكر وتضع نفسك أنت أيضا صدقت به؟ حينما يثنى على أبي بكر رضي الله عنه بأنه صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هذا يشير إلى ماذا؟ إلى أن تصديقه إيش؟ عظيم، لا يدانيه أحد من هذه الأمة. والذي جاء بالصدق وصدق به، نحن نتكلم عن التصديق، ما نتكلم عن شيء آخر. كيف نقول إن الناس في التصديق سواء؟ ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين من قصة البقرة التي تكلمت والذئب الذي تكلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يسوق بقرة ثم ركبها وضربها، فالتفتت إليه وقالت إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما هما في القوم. ثم ذكر الذئب الذي أخذ شاة من القطيع فاستنقذها الراعي، فقال له الذئب إذا أخذتها مني فمن لها يوم السبع؟ فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. السؤال، بقية الصحابة الذين حضروا أما كانوا مصدقين؟ أجيبوا يا جماعة والله إنهم مصدقون، ولكن شأن أبي بكر وعمر شأن أعظم، تصديقهم أعظم. إذن الناس لا يتساوون إيش في التصديق، الناس يتفاوتون حتى في التصديق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن هذا الإيمان يتفاوت تفاوتا عظيما في القلوب. ولذلك إذا جردت أحاديث الشفاعة في الصحيحين وغيرهما تجد أن الله جل وعلا يأذن بإخراج من في قلبه مثقال دينار من إيمان، من في قلبه مثقال نصف دينار، من في قلبه مثقال شعيرة، من في قلبه مثقال برة، من في قلبه مثقال ذرة، من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. هذا يدلك على ماذا؟ على أن هذا الإيمان في القلب ماذا؟ متفاوت تفاوتا عظيما. وتأمل في هذا أيضا قول الله جل وعلا سورة آل عمران: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هذا قال الله إيش؟ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، للكفر أقرب منهم للإيمان يومئذ. إذن هذا كما يقول أهل العلم يدل على أنهم قبل هذا اليوم ما كانوا أقرب إلى الكفر، كانوا أقرب إلى الإيمان. إذن الآية تدل كما يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن الإنسان في معنى كلامه تمر به مراحل في مسألة الإيمان، فقد يقرب من الإيمان وقد يتباعد عنه، وهذا أمر واضح جلي يا إخوته. والإنسان يراه رأي العين إن كان داعية إلى الله جل وعلا وخالط الناس وسمع الشكوك التي تساور أفئدتهم والمشكلات التي يطرحونها. كيف أنك تجد من الناس من هو مسلم ولكن ثمة شكوك كثيرة تعصف بقلبه، فتجد أن تصديقه أيمكن أن تجعله كتصديق الراسخين في الإيمان الذين هم أبعد شيء عن الشك؟ أجيبوا يا جماعة لا والله. إذن حتى التصديق الناس فيه ماذا؟ متفاوتون. فقوله عفى الله عنا وعنه وأهله في أصله سواء ليس صواب، بل الناس في كمال الإيمان وفي أصله متفاوتون. ثم قال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى ولازمة الأولى. وهذا كله عنده ليس من قبيل التفاوت في الإيمان، وإنما هو التفاوت في ثمراته، فإن أعمال القلوب كما قدمنا عنده ليست من الإيمان، هذه ثمرات للإيمان، وبناء عليه فإنه يحصل التفاوت فيها. أما في الإيمان فإنه ماذا؟ لا تفاوت. والمشكل في الحقيقة هو كونه يقول وأهله في أصله سواء، مع أن هذا يخالف ما قدمته، يخالف ما قدم من أنه واحد، وكأني به استشنع أو استثقل أن يقول إن الناس في الإيمان سواء، أخفف العبارة فجعلها أنهم في أصله سواء. يبدو والله أعلم أن هذا هو الذي جعله يميل أن عبارة وأهله فيه سواء إلى وأهله في أصله سواء. العلم عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.